السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في هذا المساق، فقه التعامل مع الفتن. حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل أيضا عن معالم في التعامل مع الفتنة. من الأمور المهمة في التعامل مع الفتن مسألة الاستناد إلى الرؤى والأحلام، الاستناد إلى الرؤى والأحلام. قبل ذلك دعونا نقسم المنامات. عندنا الرؤية، وعندنا الأحلام، وعندنا الخواطر النفسية. ما هي هذه الأمور الثلاثة باختصار شديد؟ الرؤية هي ما يراه الإنسان في منامه أو ترى له وهي حق. الأحلام هي وساوس العقل وهي من الشيطان. الخواطر النفسية وهي ما يكون في فكر الإنسان، يتعالج في فكره، وغالبا يكون في قبل النوم. إذن عندي ثلاثة أمور: رؤى، عندي أحلام، وعندي خواطر نفسية. طيب، ما رأيكم في من يعول ويعتمد على الرؤى والأحلام؟ هل يعول عليها؟ هل يعتمد عليها؟ الرؤى والأحلام لا يعول عليها في معرفة المستقبل أبدا، وخاصة الأمور الغيبية. لا يعول عليها في معرفة الفتن وسيحصل كذا والتعامل معها كذا، وإنما يستأنس بهذه الرؤى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فشق ذلك على الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا الرجل المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. لا يمكن إخواني وأخواتي، لا يمكن الاعتماد على الرؤى فيما يتعلق بالأمور والفتن الكبار، لا يعتمد عليها. المعبر لهذه الرؤية قد يصيب وقد يخطئ في تأويله لها، فإن أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في بعض تعبيره، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أول رؤيا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فأخبرني يا رسول الله بأبي. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ يعني بعد ما عبر أبو بكر يريد الجواب، هل تأويلي صحيح أو خاطئ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بالرؤى، لكن إذا حصلت له الرؤيا وأمكنه تعبيرها فإنه يعبرها، وإن لم يعبرها ووثق في أحد من الناس وسأله عبرها له، وإن كان فيها شيء لا يعجبه فيأخذ بالآداب التي أرشد إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما أن يشغل نفسه بالرؤى وتعبيرها فإنه قد يشتغل بذلك عن غيره مما هو أهم منه. والعلماء ما كانوا يحرصون على الاشتغال بالرؤى، ذكر هذا في شرحه لسنن أبي داود. إذن ننتبه في وقت الفتن الكبار، هذه الرؤى التي يراها الناس لا يعتمد عليها في تفسير ولا في تأويل هذه الرؤى، حفظني الله وإياكم من كل سوء. الحديث بقية ونراكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.